بما أن مسألة التكفير مسألة خطيرة ولا ينبغي أن يتكلم فيها إلا من على شعبه بعلم الكتاب والسنة وتحلى برتبة ضحية من التقوى. أردنا أن نفرد لشيخنا الجليل أبي عبد الرحمن مخلص هذا الوادي حفظه الله بعض النقولات الموثقة عن الموصول للدكتور حسن الترابي جلالة بحكم الله في هذا الرجل، فإن نفرع هذه الأيام الإخوان المسلمين يزكون هذا الترابي ويشيدون به وبحكومته من على منابرهم وأنها الحكومة الإسلامية المنشودة، ونسمع محمدا بن مسرور المقيم بين ظهراني المشركين ينادي ويدعو أصحابه لأن يزيدوا بحكومة هذا الترابي. فالنقولات أولا يقول في بحثه الدين والتجديد الذي نشره في مجلة الفكر الإسلامي سبتمبر 84 ميلادية، وذلك عن حديث نزول المسيح آخر الزمان، ونص الحديث: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حجرا مقصفا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. يقول الترابي عن هذا الحديث: وهذه عقيدة نشأت عند اليهود واعترت النصارى، وقوامها انتظار المسيح يأتي أو يعود عندما يبلغ الانحطاط ذروته لعهد الدجال، ولعلها تحريف للبشريات في الوحي القديم لمبعث عيسى ثم لمبعث محمد عليه السلام. ثانيا يقول في كتابه حسن ابن عبد الله ترابي شرف الله وجهه لا سمعنا ولا نعم بلغنا عنه الا كل شر. المهاجمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والقول ان صحيح البخاري يحتاج الى نظر الدين، اي نعم يقولون صححه البخاري واقره الترابي. نعم يا اخواننا هوس يا اخواننا وغرور. فذلكم الرجل يسخر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول: من رد حديث اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا اجهل المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه فهو جهمي. نعم إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى يقول: من رد حديثا صحيحا يعترف بصحته بغير تاويل فقد كفر. نعم الإمام أحمد لما قيل له ابن أبي قتيلة يسخر من المحدثين قام ينظر جوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق. هؤلاء ما بلغوا مبلغ الترابي. الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه فيقال للترابي: من ضعفه قبله ممن يعتد له، اما اذا ضعفه شركوه قال نعم او ضعفه محمد عبد المصري المجدد ولكن الضلال، او ضعفه جمال الدين الاسباني الذين هم اشياءك، هؤلاء هم ضلال مثله. نعم الترابي اخواني في الله يعتبر نخبة على السودان، وانا اسف أن أصحاب محمد الهدية أصبحوا يتأثرون به سيأتي السؤال في شأن المرأة واختلاط المرأة بماذا اختلاط المرأة برجوع الرجال للجامعة، وبعد ذلك نعم تأثروا به والله المستعان. المهم أن هذا قريب إلى الكفر أو يعتبر كافرا، لأن الأخ السائل حفظه الله قد عرض عليه الأسئلة ولم يذكر بها السؤال الدعوة إلى وحدة الأديان، فهو ذهب إلى الخارج الترابي ويقول إننا نحاول أن نوحد الأديان ونضرب على أيدي المتشددين بالحديث. أي نعم هكذا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهم يقولون نحن نريد أن لا يكون هناك فرق بين السوداني المسلم والسوداني النصراني. نعم، وماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا إخواني في الله؟ هذا أعجب ممن يشيد بذكره. ما لك يا محمد سرور في كتابك الذي هو الطاهر الشيرة في آخره تذكر أنه يسخر من السنة، وبعد ذلك تغير يا ما شاء الله كيف الحزبية تلعب بأصحابها، أتغير التراب أم تغيرت أنت؟ أنت تغيرت يا مسكين سرور. نعم، أنت الذي تغيرت، وأما الترابي فهو الترابي، ذلك المبدأ الخبيث نعم الذي يحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحارب دين الله، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقدح فيه إلا ملحد والله المستعان. ثانيا، يقول في كتابه تجديد الفكر الإسلامي صفحة 38: ليست الأشكال التي اتخذها الدين في عهد من العهود هي أشكاله النهائية، وإنما يزدهر الدين بإذن الله في شكل جديد عهدا بعد عهد، فقد تتسم أشكال الدين بغير ما اتسم فيه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يا أخوان دعوة إلى خمس معالم الدين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: لينذركم به ومن بلغ. نعم، المرأة كانت محتكمة وتكثرت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والان على مذهب الترابي لا باس ان تخرج وساقها مكشوف، ولا باس ان تخرج وراسها يعني مكشوف وهكذا، ولا باس ان يختلط الرجل او الاختلاط في المدارس شاب وشاب. وماذا يا اخوان؟ نعم، بعض إخواننا السودانيين كان ها هنا ويقول إن ماذا إن مسألة ختان المرأة، يقولون إن المرأة التي لا تختتن تكون شبقة على الجماع في كثير من الأوقات وماذا، فقال يعني كأنه من أصل البلد قال: فقلتن وما ذهب عنهن الشبك. فالمسألة أيضا نحن ما نغير إخواننا السودانيين بهذا، موجود في أي جامعة البتاء. نعم، سواء كان جامعة صنعاء أم كان في جامعة في القاهرة التي فيها اختلاط، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ويقول: ما رأيت من ناس ساطع من وجهين أذهب للكفر رجل الحاج من أحداكم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: في نساء النبي اللاتي هن أطهر من نسائنا، وفي الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا، يقول: ما فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن عن الوراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في شأن النسوة كما تقدم إنهن لابسات عبد الرحيم، ويقول أيضا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفقد عليكم الدنيا كما فقدت على من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وفي بعضها إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء أو بهذا المعنى. فالمهم أن الدعوة إلى ماذا؟ إلى عادات المرأة، لا أقول إلى حرية المرأة، إنها في بيتها هي الحرة وهي ربة البيت، وهي التي يصبح أولادها وبناتها وأهل بيتها يدعون خدما لها، لكنهم يدعون إلى عذاب المرأة وأن تبقى كالمخلفة. أي نعم ماذا يا أخوان؟ ويدعونها إلى حالة الله أعلم بها. نعم. يقول في كتابه تجديد الفكر الإسلامي صفحة 51: ويأتي قوم يجددون ولا يقلدون ويأمرون الناس بالخروج من التمدد والعصبية المدرسية الضيقة، ويخرجون كذلك من ضيق الانطباق الشديد إلى سعة تهيئ لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينفرح له صدره ووجه العبادة الذي يناسبه، فهو يستطيع أن يعبد الله كما هو ميسر له، ويستطيع كل شعب من المسلمين أو إقليم من المسلمين أن يجد نمطا أو كيفية العبادة التي تناسبه. أي تجديد جئت به يا مخذول؟ فما هو التجديد الذي جئت به؟ التفرج للشفور؟ نعم محاربة دين الله، الدعوة إلى وحدة الأديان، إلى وحدة الأديان. نعم الدعوة إلى نفس الفكر الإسلامي وإلى جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمجدد لا بد أن يكون متمسكا بالكتاب والسنة، من علماء السنة لا من علماء البدعة. أو جددت المشاهد التي على القبور في السودان وهيأتها، نعم لعافجيها. المهم جدد كل شر وحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم إن الحديث مختلف لصحته، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، مختلف لصحته بين العلماء، ولكن على القول بصحته فالمجدد من يجدد لها أمر دينها، من درس للأمر دينها من السنن التي جاهلها الناس وللعقائد التي جاهلها الناس من دينهم. نعم وهكذا أيضا من العلم الذي جاهله الناس من دينهم، ما هو يجدد لهم؟ لا يجدد لهم ماذا؟ يجدد لهم أن يسلكوا مسلك اليهود والنصارى وأن يمشوا بعدهم حذو الغزة للغزة الانتخابات. وبعد هذا ماذا؟ جماعة أنصار السنة كانوا، هذا في علماء كانوا جماعة أنصار السنة، أما الآن مساكين هم جماعة نعم جماعة الجري بعد المادة، هذه يجري ويرتب بعد المادة من أرض الحرمين إلى نجد إلى الكوري إلى القطر إلى أبي ظبي إلى وبعد مسجد ابن إباء مسجدا وبعد الإنسان المسجد فلنرسل 70 مسجد ومنهم من يقول 150 مسجد ومنهم من يقول 100 مسجد الذي بناها وسلمها للصوفية. والله لأن ان تبقى البلد في خير مسجد خير من ان يبنى مسجد تقام فيه البدع بالصوفيه. اي نعم. اما هذا يا اخواننا المساله الى الله المشتكى وتعتبر دوله السودان. اقول يا اخوان نحن محتاجون الى اناس واعين واعين. لا يكفينا ان يقول الشخص نحن مغادر لامريكا ويمكن ماذا يمكن هو يبدل ابدان امريكا بالشر بينه وبينها كما كان الخميني يقول تموت امريكا تموت روسيا وهو عدل لامريكا ولروسيا. ماذا يعرفوا عننا؟ امر مهم. بارك الله فيكم الا نكون عندنا. والله المستعان. رابعا يقول في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع الصفحة 38 في سياق كلامه حول تجويد النظر إلى الأجنبية يقول ولا يبدو أن كل النظر محظور وإنما يحظر ما يلتمس فيه المرء أو يجد الفتنة ويستأنس في ذلك بما كان من الصحابة والصحابيات من الاجتماع والتلاقي والتقاط إلى بيته وأتى أهله وخرج ورأسه مبلول فقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبكم فليأتي أهله فإنما نقل من الذي معها هذا أمر. أمر آخر يرد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. الأيان جنان والنظر والذنان جنان الاستماع والوجه جنان البطش والهل جنان المشي والقلب يرى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نظر الفجا فقال أصرف بصرك. اي نعم اصرف بصرك يا اخواننا. ماذا فنظر الفجر قد يكون الشخص ماذا قد يكون ماشيا بطريق وقد يرى امراه فواجب عليه ان يصرف بصره والمؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظ ملوجهم. نعم والبصر يعتبر بريد الزنا كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فللسهام بلا فرش ولا واتل يتم مغلته ما ضر مهجته لا مرحبا بشرور جاد الضرر. ويقول آخر لا يأمنن على النساء أخ آخر نجري جاد على النساء آنيل إن الآنيل وإن تحفظ مرة لا بد أن في نظرة سيقول. فماذا فالأمر أنه لا بد من حفظ البصر وسلامة القلب. سلامة القلب لا يعجلها شيء وربما يفتن الشخص بسبب نعم البصر. ولقد احسن من قال من علمائنا المتقدمين يقول لا تخلون بامرأة ولو ان تعلمها القرآن. ويقول سعيد بن المسيب والله لو سمنت على كذا وكذا من الذهب لوجدت نفسي علي امينا ولو سمنت على جارية سوداء لما وجدت نفسي عليها امينا. نعم ماذا الامر يا اخوان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهؤلاء الفاتنون المفتونون. نعم دعاه فتنه وضلال فاياكم واياكم ان تشفوا الى كلامهم والله المستعان. ويقول في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع صفحه 34 ولعل أخشى ما جرى على المرأة هو عزلها من المجتمع فجعل ظهورها كله كشف عورة حتى الصوت، وسمي وجودها حيث يوجد الرجال اضطرابا حراما. الله ارحم بعباده واعلم بمصالحهم واعلم بضعفهم، فالذي عدل فيه النساء لا نبيض عليهم مثل حاجة المرأة إذا كانت تحتاج إلى الشغل وهي ما ليس لها من يقوم بحاجتها، لا ومثل خروجها إلى المسجد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم يقول لا تمنعوا إلى الله مساجد الله، وهكذا أيضا طوافها مثل طوافها مع المسلمين الذي أذن الله فيه، ومثل اختلاطها برمي الجمرات الذي أذن الله فيه، فنعم يعدل فيه، وإلا فلسنا مفوضين في دين الله، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إياكم إياكم وشاوش التراب، فإن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أن ثبتناك لقد شئت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الذين يريدون أن يزحزحون عن عقائدنا ويزحزحون عن مبادئنا الدينية، نحن نقرأ إلى الله سبحانه وتعالى منهم ومن اتباعهم، ونحذر كل مسلم من أن يتبع الفاتنين المفتونين. أما مسألة ماذا الحجاب فقد سخر منه قبلك محمد الغزالي الداعية الكبير، ولكنه داعية كبير إلى الضلال، فقال ورأيت النساء يخرجن في المدينة كأنهن يحملن الخيام يسخر من الحجاب، وأنا ذكره في مقدمة كتابه فتح السيرة. نعم، فماذا فما ضر أهل المدينة ولا التفت أهل المدينة إلى كلامه، وأنت كلامك نعم سيموت كلامك وتموت أنت ويبقى دين الله صافيا والله المستعان. وفي نفس الكتاب صفحة 43 يقول متهجما على وضع المرأة المسلمة ومقارنته له بأوضاع المرأة الغربية في الماضي، يقول والفكر الحضاري الغربي فكر مرتد على أوضاع دينية مريضة شبيهة بأوضاعنا الدينية التقليدية. صحيح أن المسلمين ماذا يا أخوان جهلوا كثيرا من دينهم، ولو لم يجهلوا كثيرا من دينهم ما أصبح التراب نعم يبث شموما في المجتمعات الجاهلة. أقول يا أخوان حكومة السودان وبلد السودان محتاجة إلى طلبة علم أقوياء يشكون أجمع أخوانهم الدعاء إلى الله الذين يقومون بالدعوة إلى الكتاب والسنة، ليسوا من جماعة أنصار السنة نعم، فهم محتاجون إلى ذلك حتى يظهر لهم على أنني أحمد الله سبحانه وتعالى. فكثير من الشباب السوداني يبغض التراث أي وضعه، وأنت يا أخوان وأن أصحاب ماذا الحزبية، فأنا أستطيع أقول لو جاء شخص لا يصلي إي والله قد فانوني شخص لا يصلي شخص لا يصلي يقول نيته جيدة، التفوا حول يا عباد الله التفوا حول هذا الشخص نيته جيدة طيبة نيته، فماذا فالمهم أنهم يدعون الناس إلى الإسفاف حوله. وعند أن حضرت كلية الشريعة في صنعاء كف كثير من السودانيين، وشبه التعصب شبه التعصب والافتخار بكونه سودانيا، وإلا فكثير من الناس الحمد لله يعرفون حقيقته وما هو عليه من الضلال والله المستعان. فالمهم كما قلنا إن أن المسلمين قد جهلوا كثيرا من دينهم، وربما يعني حصل بعض التحكم في شأن النساء، فالناس في شأن النساء ينقسمون إلى ثلاثة أشياء: بيت مهمل لها كأنها من الدواء لا يبالي بها، وبيت أيضا ترك الآن حل على الغالب سافر إلى أمريكا تكمل دراستها وإلى روسيا وتدخل يختلي بها الطبيب نعم دكتورة وماذا يأخذ لنا مع الدكتورة يصبون الفجرة أو الشنطيرة مع المدير ويصبون الفجرة وهكذا يا أخوان. ماذا بعد ذلك؟ الجسم الثالث هو الذي يتمشى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأصحابه. هؤلاء هم الذين إن شاء الله نعم ما زالوا على خير. أما الجسمان الأولان فبين إفراط وتفريط، لكن الجسم الثالث الذي هو وأهله فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أي نعم الله ضيق عن الله ضيق على نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا المخلوق، لأن يقول له أنه تبرج بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. ضيق الله على نساء النبي. نعم يا إخواننا، وهكذا أيضا على النساء المسلمات الذي لا في يقول الله سبحانه وتعالى نعم ولا يزين زينتهن نعم ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها وجعله الصغير يعني الصغير لتشكيل ما ظهر منها أن المراد بها الملابس الخارجية، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالمهم على قول هذا المخذول فقد ضيق الله على النساء عموميهن والله المستعان. رابعا، وفي جريدة الأيام الحلقة الأولى 13 من يونيو سنة 1985، وفي سياق الكلام حول لدى بعض الحدود من جنوب السودان بسبب أن هناك أغلبية كافرة، فيقول ميثاق السودان الذي أصدرته الجبهة الإسلامية القومية الذي يترأسها ترابي، يقول: لكل سلطة تشريعية في إقليم غالب سكانه من غير المسلمين أن يستثني الإقليم من السريان العام القوانين القومية، بالنسبة لأي حكم تجريمي أو عقابي يكون مصدره المباشر الوحيد هو نص بالشريعة الإسلامية يخالف الثقافة المحلية، وأن يسلم مكانه قانون يراعي العرف والدين الغالب في الإقليم. ثم يوضح الترابي أن السعودية ليس لديها هذا النظام، لأن كل سكانها من المسلمين، ولا يدخلها غير المسلم إلا مستأمنا عاملا مثلا أو معاملا في مسألة تجارية. ويتابع قوله: عندئذ تفرض عليه أحكام ما يفرض علينا إذا ذهبنا إلى بلد أوروبي، ولكن المسلم المواطن في أوروبا لا يتمتع بشيء من هذه الأحكام، لأن القانون هناك هو الديمقراطية، ما أقرته الأغلبية هو الحكم الماضي، ولا تبالي بعد ذلك كره الناس ملة أم لم تكره، وإن لم تكره يمكن أن تغير الأغلبية إن شئت. لكن هنا في سياق الدين، لأن الشريعة تعلو على الديمقراطية وتعلو على الأغلبية، الأمر عندنا بعضه ديمقراطية وبعضه عقل وبعضه أحكام شرعية. هذا يعتبر ردة يا أخواننا، الدين الأحكام يعتبر ردة بارك الله فيكم. ماذا وقد حصلت فتوحات إسلامية ولأهل السنة أحكام أحكام تخصهم، وللمسلمين أحكام تخصهم، ولا تكون الأحكام للأغلبية، بل أنت متمسك مسلم متمسك بدينك يجب عليك أن تتمسك بدينك، سواء كنت في أوروبا أم كنت في السودان أو في اليمن تتمسك بدينك ولا تغير ولا تبدل هذا الدين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، مسألة التغيير والتبديل لأنظمة الإعلام الإسلامية لأنظمة مناسبة للعصر تخالف الكتاب والسنة تعتبر ردة، والله المستعان. ثامنا، وفي جريدة الأيام الحلقة الثانية 20 من يونيو 388 و800 وأذ ميلادية، عند أن أمل السيد عثمان الطيب بحضور استفتاء الشعب السوداني لينظر كم منهم يريد تطبيق الشريعة الإسلامية في كل السودان، يجيب الدراري مستنكرا: نحن لا نتحدث في مجال يحكم فيه سلطان المسلمين بالإجبار، لأننا في دولة ديمقراطية، وهذه القوانين التي تصاغ اليوم في سياق ديمقراطي وبأغلبية ديمقراطية، ولو قدمت هذه القوانين للجمعية التأسيسية ورفضتها الأغلبية وهي أغلبية مسلمة، عندئذ تنحل المشكلة تماما. فلماذا الاستفتاء في قضية الشريعة وحدها؟ كل القوانين الآن والدستور نفسه توضع بغير استفتاء ومن خلال الديمقراطية غير المباشرة. أيضا الإيمان بالديمقراطية يعتبر كفرا، لأن الديمقراطية معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: إن الحكم إلا لله. ويقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. نعم، ويقول عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، فالقول بالديمقراطية يعتبر كفرا. الذي يريد أن يفقد الديمقراطية مع الإيمان بها يعتبر كافرا، فالله المستعان. فالمهم يا إخواننا، هذا الرجل، أنا أعطي لكم قاعدة: إذا رأيتم وسائل الإعلام أن تنفذ شخصا وتمكنه، وكذلك أيضا أعداء الإسلام ينفخون هذا الشخص، فاعلم أنه آلة لأعداء الإسلام لهدم الإسلام، وأنا آثم على بعض الدعاء إلى الله الذين يمجدون الترابين. آسف، ما لهم لا يقرؤون يا إخواننا، ما لهم لا يقرؤون، وما لهم لا يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وما لهم لا يحكمون كتاب الله وسنة رسول الله. هذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنا أفكر وحدي: ماذا؟ هل هؤلاء الذين يمجدون دولة الترابين يريدون لو حصل عليهم ضغط لبلدهم يهربون إلى الترابين؟ أي نعم، من أجل أن يستغفرهم. لابد أن هناك مقاصد دنيوية، فإلا فالأمر واضح جدا. يقول لهم الذي يريد أن يبدل الإسلام بقوانين مناسبة مع عصر التلفزيون، هذا مسلم أو كافر، الذي يدعو إلى الديمقراطية ويثني على الديمقراطية ويحب الديمقراطية ويؤمن بالديمقراطية، هذا مسلم أم كافر؟ يا إخواننا، الأمر خطير، جزاكم الله خيرا. ونحن لم نستطع أن نجيب على كل فقرة من الفقرات، لأن الوقت كما ترون سنجيب إجابة إجمالية. والرجل بحمد الله العمل من 8 سنين أكثر، عرفنا أن الرجل منحرف وأنه داعي إلى الضلال، والله المستعان.